إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من تسجيلاتنا الخارجية. برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية حلقة اليوم، ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة العنكبوت، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي فما كان جواب وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن فاستكبروا في الأرض Thank you.